قبلها هل يقال قبلها الرحمن على العرش استوى لا يفسر وهو تفسير المعطلة كالمعتزلة معطلة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استدل المؤلف رحمه الله تعالى في تقرير هذه العقيدة بهذه الآية من سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية تبين شمولية علم الله عز وجل، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه لا يخرج شيء في هذا الكون عن علمه وإرادته سبحانه ومشيئته. فقوله وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب هذه خمسة كما في حديث ابن عمر الثابت عند مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمسة. وقرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب الخمسة. الأول علم الساعة، فلا أحد يعلم الساعة إلا الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والآيات في هذا كثيرة. إذن هذا هو المفتاح الأول. الثاني أنه جل وعلا ينزل الغيث. الساعة لا يعلم وقت وقوعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذلك لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان الله تعالى قد أخفاها عن الرسول الملكي والرسول البشري دل ذلك على أنه لا أحد يعلمها بعد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: مدعي علم الساعة كافر. فمن ادعى شخص إذا ادعى أنه يعلم الساعة ومتى تقوم فقد كفر، لأنه يكون قد كذب الله في خبره وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله. طيب، إذا قال قائل هناك إشكال فيما نقرأه من سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فما معنى أكاد أخفيها؟ قالوا يعني من شدة أن الله تعالى أخفاها كاد أن يخفيها عن نفسه، كاد أن يخفيها عن نفسه تبارك وتعالى من شدة إخفاء الناس عن علم الساعة ووقوعها. لكنه سبحانه وتعالى أخبر بدنوها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. طيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن الأول علم الساعة، الثاني ينزل الغيث، فلا أحد يعلم متى ينزل الغيث ولا أين ولا مقدار الكمية، وإنما الذي نسمعه من الناس إنما هو على سبيل التقريب وعلى سبيل الظن والتخمين ليس إلا. أما الجزم بأن المطر ينزل في الوقت الفلاني بالضبط وفي المكان الفلاني بالتحديد وبالكمية الفلانية فهذا أمره إلى الله، ولذلك كم يتوهم أولئك ويتوقعون أن المطر سينزل بعد الظهر، أو أن ما بعد العصر تكون زوابع رعدية يكون على إثرها المطر، ولكن لا يكون شيء من هذا، لا يكون شيء من هذا. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، كذلك ما في أرحام الإناث لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يعلمها، لا يعلم ما في الأرحام ذكورا أو إناثا أصحاء أو معيبين إلا الله وحده. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. فإذا قال قائل اليوم وسائل الكشف تبين جنس المولود ذكر أو أنثى، وربما تكشف عن حالته وصحته، وربما يتوصل الأطباء إلى معرفة إعاقة فيه، وهذا لا يمكن إنكاره لأن ما أثبته الحس لا يجوز إنكاره، ما أثبته الحس لا يجوز إنكاره. فما هو الجواب؟ نقول هل لهم أن يطلعوا على ذلك منذ أن يلتقي ماء الرجل بماء المرأة؟ لا، ولذلك لا يتعرف على جنس المولود إلا بعد فترة معينة، أما قبل هذه الفترة فلا يمكن لهم ذلك، لا يمكن لهم ذلك. فقبل أن يتم خلق الإنسان إذا كان علقة أو مضغة مخلقة وغير مخلقة لا يمكن لهم أن يميزوا هذه المضغة أهي ذكر أم أنثى، فعلم ذلك قد أحاط الله عز وجل به، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا أحد يدري ما الذي سيعمله غدا، هل سيعمل خيرا أم يعمل شرا، هل سيصيب حسنا أم يصيبه سيئا، لا يدري. حتى وإن برمج الإنسان فقد يبرمج لحياته أنه غدا يخرج في صبيحة النهار إلى عمله ويعود منتصف النهار إلى بيته للغداء، ثم يعود إلى عمله أو ينصرف إلى شأن آخر يبرمجه، ولكن الله أراد شيئا آخر، فقد ينكسر به المركوب، وقد تنكسر رجله، وقد يمرض، وقد يأتي فيضان فيمنعه من الخروج من بيته، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا يمكن أبدا أن تكون نفس قدرت وعلمت ماذا ستصنع غدا على وجه الجزم أبدا. ولهذا يعلق الإنسان أعماله بمشيئة الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طيب، وعلى هذا يبطل اعتماد ما يسميه الناس بالأبراج والقراءة في أبراج البشر في الصحف والمجلات والجرائد، فهذا برجه بالسمكة، وهذا برجه بالسلحفات، وهذا برجه بالثور، وما إلى ذلك من هذه الأبراج، كل ذلك من الكذب، وكل ذلك من الرجم بالغيب، لأنه لا تعلم نفس ولا تدري ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا أحد يعلم أين سيموت، هل سيموت في داره أم في المستشفى أم في المسجد أم في الطريق، لا يدري. وقد يأخذ الإنسان بالأسباب ليموت في مكان معين، ولكن الله أراد شيئا آخر. فكم من إنسان يحس بدنو الأجل فيطلب من أهله أن يؤخذ إلى حيث يسكنون مثلا، ويريد أن يموت بينهم ولكنه لا يموت بينهم، يشاء الله تعالى أن يؤخذ مرة أخرى إلى المستشفى لتجرى عليه عملية، وقد تفاءل الأطباء بشفائه فيموت تحت البنج، يموت في غرفة العمليات، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري وما تدري نفس بأي أرض تموت. في هذه مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثر الله عز وجل بها في علمه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا من أقوى أساليب الحصر. فقوله وعند هذه الظرفية وتقديمها يفيد الحصر، ما قال مفاتيح الغيب عنده، قال عنده، كأنه قال عنده ليس عند غيره. كذلك النفي والإثبات في الجملة لا يعلمها إلا هو، فالنفي والإثبات يفيدان الحصر. ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر وما في البحر من مخلوقات وكائنات وموجودات لا يعلمها إلا الله، ولا يحصي عددها إلا الله، ولا يعلم أحوالها إلا الله، ومهما توصل البشر لإدراكها فإنه ما أوتي من هذا العلم إلا القليل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحان الله العظيم، تخيل أن كل ورقة تنزل من كل شجرة على وجه الأرض لا تنزل إلا بعلم الله ومشيئته. وهل يستطيع الإنسان أن يعد أوراق الشجرة الواحدة؟ لو أخذ شجرة زيتون وقيل له عد لنا أوراق هذه الشجرة لعسر عليه ذلك، فكيف بأشجار حديقة أو بستان، فكيف بأشجار الدنيا؟ لكن الله أحصاها عددا، فلا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلم الله. نعم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، حبة، حبة شعير أو قمح أو أي شيء في ظلمات الأرض مختلطة بترابها وحبات رمالها وحصاها يعلمها سبحانه وتعالى. ولا رطب ولا يابس، الرطب ضد اليابس، والشيء يعرف بضده. أي شيء رطب أو يابس من كلاء أو عشب أو ثمر أو نحوه فإنه في كتاب مبين، كتاب قد سطر الله عز وجل فيه كل شيء، وهو اللوح المحفوظ. ثم شرع المصنف رحمه الله في تقرير مهمات المسائل وأصول الاعتقاد بأبسط أسلوب وأوجز بيان، فقد جاء في هذه الرسالة تقرير أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، في صيغة سؤال وجواب، وهذا من باب التبسيط وتقريب العلم. فيطرح السؤال، والسؤال يثير الانتباه ويحدث التشوق في النفس والتشوف في الذهن. إذا سمعت السؤال، السؤال يثير سمع السامع، وكان من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه أنه يعلمهم بالسؤال، أنه يعلمهم بالسؤال. قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله تعالى؟ قال: قلت والله ورسوله أعلم. أفلا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وما إلى ذلك. فتأتي أحاديث كثيرة تصدر بأسئلة لتثير انتباه ماذا؟ السامع، لا اختبار المسؤول. يعني بعض الناس يقول لك هذا للاختبار والتعجيز، لا، وإنما لإثارة الانتباه. فيقول هنا، وهذا هو أول سؤال جعله في هذه الرسالة: هل يقال الله كائن في كل مكان؟ كائن يعني موجود. هذا سؤال، هل يجوز قوله أم لا؟ هل يجوز أن يقول الإنسان الله موجود في كل مكان أم لا؟ وهذه مسألة ليست هينة. فالجواب على ذلك: لا يقال، يعني لا يجوز أن يسأل هذا السؤال، لا يجوز لأحد أن يقول هل الله موجود في كل مكان. فما الذي لا يجوز؟ هل الذي لا يجوز السؤال أم اعتقاد مضمونه؟ هل يقال الله كائن في كل مكان؟ فهل الآن السؤال منصب على صيغة السؤال من حيث أنه لا يجوز هذا السؤال، أم عن مضمونه، يعني أنه لا يجوز أن يقول قائل الله في كل مكان؟ الثاني لا يجوز أن يقول قائل إن الله في كل مكان، تنزه الله عن ذلك. قال في الجواب، ولذلك صدر السؤال بالسين، سين يعني إيش؟ السؤال، جيم جواب. لا يقال، لأن يقول لأنه علل وهذا كالتعليل لهذا الجواب، لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد وهو كفر. لا يقال إن الله في كل مكان، فإذا قال قائل كيف وقد قال سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فما هو الجواب؟ الجواب عن هاتين الآيتين أن معيته تبارك وتعالى التي أثبتها هنا ليست معية تقتضي المخالطة لعباده والاختلاط بخلقه والامتزاج بهم، تعالى الله عن ذلك. المعية عند العرب معناها يتعين بالسياق، فمثلا قد يقول القائد قائد الجيش لجنوده افعلوا كذا وكذا وأنا معكم. هو الآن في غرفة المراقبة، غرفة الرصد، ويقول افعلوا كذا وكذا وأنا معكم، فهل المراد أنه الآن نازل في الميدان؟ لا. قد يقول الرجل في الطائرة إن متاعي معي، يعني عفشي حقيبتي، وهل هي معه يحتضنها ولا في بطن الطائرة؟ في بطن الطائرة. قد يقول الرجل معي أهلي، وتكون أهله في المشرق وهو في المغرب، وإنما يريد أنه إيش؟ أنه متأهل، له أهل وله زوجة، فهذه معية. وقد تكون المعية مفيدة لأي شيء، للامتزاج والاختلاط، فتقول هذا لبن معه ماء، على أن هذا أيضا ينظر لهذا الإناء، قد يأتي بإناءين ويقول هذا لبن معه ماء، فيكون اللبن في إناء والماء في إناء آخر، وقد يأتي بإناء واحد ويقول هذا لبن معه ماء، يعني أنه مزجه ليخففه. إذن المعية تتعين بحسب السياق، فكونه سبحانه وتعالى يثبت معيته لخلقه هذا شيء ثابت، لكن ليست معية إيش؟ معية المخالطة والممازجة، تعالى الله عن ذلك. فالله منزه عن أن يخالط خلقه وأن يمتزج بهم، فهذه عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وهذا هو الذي عناه المؤلف في قوله لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد وهو كفر. ما معنى الحلول والاتحاد؟ غلاة الفلاسفة وغلاة المتصوفة قالوا بهذا القول، بأن الله يحل في كل مكان والعياذ بالله، وما نزه الله سبحانه وتعالى عن أماكن النجاسات والقاذورات، لأنه إذا قالوا في كل مكان من الأماكن إيش فيه؟ فيه المراحيض صحيح، وفيه المزابل أعزكم الله، فما نزه الله عن ذلك. نعم. وأما القول بالاتحاد فهو أشنع، قالوا لا يوجد شيء في الكون إلا الله، وهذا هو التوحيد عندهم، عند أهل الاتحاد والحلول الحلولية، يقولون لا تقل خالق مخلوق، كل شيء خالق، حتى قال بعضهم كما هو قول ابن عربي الغالي من غلاة المتصوفة ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله. نعم. فهذا قول من أبطل أقوال أهل الزندقة، وهؤلاء كما قال المحققون من العلماء أقوالهم شر من أقوال النصارى واليهود، النصارى الذين قالوا باللاهوت والناسوت. نعم. إذن لا يقال إن الله في كل مكان، بل يقال إنه سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، ولا يقال إنه معنا بذاته سبحانه جل في علاه. فإذا قال قائل لماذا لا نحمل الآية على الظاهر وهو معكم أينما كنتم، نجعلها على الظاهر، وهذه من قواعدنا أننا نمر آيات الصفة على ظاهرها، نقول حتى لا يذهب بعض الناس هذا المذهب، مذهب أهل الحلول والاتحاد، احتاج أهل العلم أن يقولوا وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وسمعه وبصره. وإن كان بعض أهل السنة يقول يمكن إجراؤها على ظاهرها وعلى الوجه اللائق بالله، فلا يمنع أن يثبت الله عز وجل معيته لخلقه وأنه مستوى على عرشه في علوه عز وجل، فهو القريب في دنوه، العلي في هو القريب في علوه، العلي في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، علي في دنوه. حينما خرج عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه في سفر في حديث أبي موسى في الصحيحين، فرفع الناس أصواتهم بالتكبير، كبرون ويذكرون بأصوات مرتفعة، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكنه قرب في بينونة وانفصال عن الخلق وفي علو مطلق له تبارك وتعالى. فمثلا في المخلوقات، القمر في السماء، والعرب تقول لازلنا نسير والقمر معنا، شوف هذه معية، القمر في السماء والعرب تقول لازلنا نسير والقمر ويش معنا، فمعيته ثابتة لكن علوه ثابت، فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى تبارك وتعالى. إذن لا يقال إن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، بل إن عقيدتنا أن نثبت لله العلو المطلق، فهو جل وعلا فوق كل شيء، سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فالله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، الله مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، مستو يعني عال على عرشه، بائن من خلقه البينونة الانفصال، يعني أنه جل وعلا منفصل عن خلقه غير مختلط بهم. وقد ظل من نفى الضدين في هذا الباب، كقول من قال لا نقول، يعني ذهب ينزه الله بزعمه هو، فقال لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، لا بائن من الخلق ولا متصل بهم، فما الذي يصلح أن يوصف به هذه الأوصاف؟ العدم بلا شك، ولما هو العدم؟ لا شك، إن لم يكن متصلا بخلقه فهو بائن منهم، أما أن نقول إنه غير منفصل أو غير بائن وغير متصل، فالمراد الجمع بين الضدين، وهذا لا يمكن، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فنقول إنه جل وعلا بائن من خلقه منفصل عنهم سبحانه وتعالى، قريب لهم بعلمه وملائكته. شوف عبارات المؤلف دقيقة جدا، قريب لهم بعلمه، فهو سبحانه وتعالى قريب منهم بعلمه، وقد يفيد القرب المعية الخاصة، قال الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، فهذه المعية تفيد النصر والتأييد، وقد تكون المعية بمعنى التهديد، كما قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهذه معية تفيد التهديد. قريب لهم بعلمه وملائكته، أما قرب ملائكته فهذا ثابت في القرآن، قال الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، والمراد به المحتضر الذي يكون في حال نزع الروح، فهؤلاء هم الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كذلك قوله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. فالمراد بهم الملائكة عند جمهور أهل العلم. إذن هو قريب سبحانه وتعالى من عباده بعلمه وسمعه وبصره، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، وهو قريب منهم أيضا بملائكته، ومن ذلك رقيب وعتيد، وهم الحفظ الذين يحفظون على الناس أعمالهم وأقوالهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قال: واستواؤه تعالى على العرش يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع. استواؤه على عرشه أثبته الله في 7 مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ففي 7 مواضع أثبت جل وعلا لنفسه هذه الصفة، صفة الاستواء، فيجب الإيمان بذلك لأنه خبر عن الله. فنحن لا نتكلم عن شيء نرجم به غيبا أو نثبته على سبيل الظن والشك، لا، نثبته يقينا، لأن الذي أخبر عن نفسه وكرر ذلك في 7 مواضع أراد من عباده أن يؤمنوا به وأن يثبتوا له هذه الصفة: الرحمن على العرش استوى. ولذا قال: واستواؤه تعالى على عرشه يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته. فنؤمن بالاستواء، والاستواء هو العلو في اللغة العربية، والقرآن يفسر بلغة العرب. قال الله تعالى كما في سورة الزخرف: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني لتعلو على ظهوره. فاستوى فعل إذا عدي بعلى أفاد العلو، وقد يعدى بإلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والمراد بها قصدها قصدا تاما كما قال الحافظ ابن كثير، فهذا على غير معنى الأول. وقد يكون الفعل لازما غير متعد، تقول استوى الطعام يعني جهز، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه. هل معنى استوى هنا يعني على ولا كمل واشتد؟ كمل واشتد. وقد يفيد المعية استوى الماء والخشبة، نعم. إذن هو بحسب السياق كذلك. فإذا عدي هذا الضابط، إذا عدي فعل استوى بعلى يفيد العلو. وأهل السنة اتفقوا على تفسير الاستواء بالعلو، وإن كانت تعددت عباراته، إما العلو أو الارتفاع، على ارتفع صعد وهذا أقلها، ولا يقال جلس تعالى الله بل يقال على، وهذا أصح تفسير. إذن نحن نثبت هذا الاستواء يعني علو الله على عرشه، وهذا علو أخص من علوه العام المطلق، فالله له نوعان من العلو: علو مطلق عام على كافة الخلق سبحانه وتعالى، ظاهر ليس فوقه شيء، وهناك علو أقل يعني أخص منه، وهو استواؤه على عرشه. ولا نتعرض لكيفيته، كيفية استوائه غير معلومة لنا، فهي غيب. هل رأينا ذلك؟ هل أخبرنا الله بذلك؟ لا. إذن كيفية ذلك أمر مجهول، ولا يعني أننا نجهل الكيفية أننا ننفي الاستواء، بل الكيفية غير معقولة لم تدركها العقول، وغير معلومة أيضا، لا تثبت إلا بنص من الكتاب والسنة. ولهذا لما سأل الرجل الإمام مالك عن كيفية الاستواء وقال: يا إمام، والإمام مالك كان جالسا في درسه، يقول تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرجل عن أي شيء سأل؟ هل سأل عن المعنى أم الكيفية؟ هل قال ما معنى استوى ولا قال كيف؟ قال كيف استوى. فاستعظم الإمام مالك هذا السؤال، وطأطأ برأسه وعلاه العرق واحمر وجهه وتغير، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم. ايش معنى معلوم؟ معلوم المعنى لأنه عربي فهو معلوم المعنى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ: الكيف غير معقول، يعني لا تدركه العقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أخرجوه، فأخرجوه من المسجد، طردوه. كانت عندك الشرطة، كالشرطة يعني، يؤدبون من أساء الأدب، وحق له أن يطرده من المسجد لأنه يثير الفتنة. فكيفية صفات الله موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، لكنها غير معلومة لنا، فالله أخفاها عنا، الله عز وجل أخفاها عنا، فهذا غيب. ولا داعي أن تتصور أو أن تتخيل أو أن تجيل فكرك وذهنك في هذه المسائل. أثبت استواء الله على عرشه وقل: استواء، استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نعم، دون تعرض لكيفيته. كالسمع والبصر، السمع والبصر، السمع والبصر صفتان من صفات الله، فهو سبحانه وتعالى يسمع بسمع ويدرك بسمعه جميع الأصوات ويبصر ببصره جميع المرئيات. ولكن هل نعلم ونحيط بكيفية ذلك؟ لا نعلم. وانظر كيف أن الله سمى الإنسان سميعا بصيرا، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وسمى الله نفسه أيضا إن الله كان سميعا بصيرا، لكن هل سمعنا كسمعه؟ وهل بصرنا كبصره؟ لا. فكذلك استواؤنا ليس كاستوائه عز وجل. قال: وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع. جميع صفاته ونعوته لا يقال فيها إلا بيش؟ بلسان الشرع، يعني بما نطق به القرآن أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. فهذه العقيدة، العقيدة مبنية على الوحيين، على الكتاب وعلى السنة، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. قال: هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من وغيرهم، هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، صحيحها، وغيرهم من أساطين السنة، وهو المعقول. الأئمة الأربعة من هم؟ أبو حنيفة رحمه الله، والإمام مالك، ومحمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل. هؤلاء الذين اتفقت الأمة على إمامتهم وجلالتهم، فهم أئمة الاجتهاد وأصحاب المدارس الفقهية من أساطين السنة. الأساطين بالنون، فما هي الأساطين؟ أساطين هذه التي ترونها، شفتوا، جمع أسطوانة، يعني من أعمدة السنة، وهو المعقول. إيش معنى المعقول؟ المعقول الذي يوافق العقل، وذلك أن ما هو غيب لا يجوز أن تجول فيه العقول. فالأئمة الأربعة جميعا اتفقوا على مسائل الاعتقاد، اتفقوا على هذه المسألة واتفقوا على أصول الاعتقاد، ولم يقع بينهم خلاف إلا ما كان من مسألة الإيمان التي كان لأبي حنيفة فيها رأي رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا يجوز التفكر في ذات الله تعالى. لا يجوز التفكر في ذات الله، وهذا منتزع من حديث رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. الخلق تفكر فيه كيف شئت، شغل عقلك، ابحث وانظر لتتعرف على الله، أما أن تتفكر في ذات الله فهذا ممنوع، لأن عقلك محدود، وأنت أيها الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، الله الذي خلقكم من ضعف، وعقلك جزء من هذا الضعف، عقلك جزء من هذا الضعف، فوصف الضعف لا ينفك عنا، فالعقل محدود لا يمكن أن يدرك كل شيء. كعضلات الإنسان، الإنسان قد يحمل حملا أكبر من طاقته، يحمل 50 كيلو 70، لكن ضاع عليه 100 أو 150 انتهى، تخور أخواه، قواه تخور كذا ولا. فكذلك العقل لو ذهب يعمله صاحبه فيما يفوق مداركه لجن وفقد عقله فعلا. ولذلك قال ولا يجوز التفكر في ذات الله تعالى. إذن أغلق على نفسك هذا الباب وقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اقرأ الأسماء الحسنى والصفات العلى تزداد تعظيما لربك تبارك وتعالى. نعم. السؤال نعم أمام سؤال اقرأ قل سؤال. هذا سؤال مهم يرد به رحمه الله تعالى على من ضل في هذا الباب. هل يفسر استوى باستولى؟ استولى لا يفسر استوى باستولى لأن هذا تفسير المعطلة. من هم المعطلة؟ المعطلة هم نفاة الصفات الذين نفوا صفات الله يسمون معطلة. ولذلك إذا أثبتنا الصفات نقول نثبت لله تعالى صفات الكمال من غير إيش؟ تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل التعطيل كثيرون، كل من نفى ما أثبته الله لنفسه فهو معطل، فهو معطل. وقد عطلوا صفات الكمال عن الله، فالمعتزلة والجهمية والقدرية والفلاسفة وغيرهم بطوائفهم ومذاهبهم يسمون إيش؟ معطلة. المعطل هو الذي لا يثبت لله صفات الكمال، ينفيها أو يثبت البعض وينفي البعض الآخر. التعطيل في اللغة هو التخلية والإفراغ، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. وأما في الاصطلاح فهو نفي ما أثبته الله لنفسه من الصفات، إما نفيا مطلقا كليا كشأن المعتزلة نفوا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء، أو يكون نفيا مقيدا يثبت البعض وينفي البعض الآخر. فسماهم أهل العلم بماذا؟ بالمعطلة. طيب ولننظر هل يستقيم هذا التفسير، هل يستقيم تفسير استوى باستولى؟ لا يستقيم، فاستوى لا يدل على استولى في لغة العرب. أما استدلالهم ببيت قاله بعض شعراء النصارى إيش؟ استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، ويريد استوى بشر على العراق يعني استولى. فهذا بيت قاله بعض شعراء النصارى لا يستند إليه أصلا ولا دليل عليه. ثانيا أن استولى بعيد كل البعد عن استوى، استولى من الاستيلاء، والاستيلاء يفيد أنه لا يكون إلا بعد منازعة، فكأن العرش لم يكن من ملك الله ولم يكن من خلق الله ولم يكن مما اختص الله به عز وجل لنختصه لنفسه فاستولى عليه، فكأنه وقع نزاع بينه وبين إله آخر فاستولى هو عز وجل على ما لم يكن ملكا له. شو قال احنا؟ قال فلان استولى على كذا وكذا، استولى على هذه المصطبة أو الطاولة أو ما أشبه ذلك، لأنها لم تكن له ملكا ولا متاعا. فلا يفسر استوى باستولى لأن هذا يفيد المنازعة وإثبات المنازعة بين الله وغيره، والله واحد أحد لا يملك أحد معه، فهو الذي خلق العرش وهو الذي استوى عليه، فكيف يقال إنه استولى عليه؟ كيف يقال إنه إيش؟ استولى عليه. فلا يفسر استوى باستولى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله ما أشبه لام هؤلاء بنون اليهود، ولا العكس؟ إيه نعم، اليهود قيل لهم قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، فدخلوا يسحفون على أستائهم ويسخرون ويقولون حنطة حنطة حنطة، فانظر ما أشبه نون اليهود بلام المعطلة، هؤلاء أضافوا نونا وهؤلاء أضافوا لاما، لأن الجميع يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إذن تفسير استوى باستولى تحريف للكلم عن مواضعه. فهل هو تحريف لفظي ولا معنوي؟ تحريف معنوي، ما يستطيعون أن يضيفوا لاما في الآيات، لأنهم لو أضافوا لكفرهم الناس، لكنهم يحرفون معاني هذه الآيات فيفسرون استوى باستولاء. وكذلك الذي فسر استوى بالهيمنة ثم هيمن، هذا أيضا لا يصلح، بل لا بد أن يمشي المسلم على ما مشى عليه الأئمة الأربعة ومن سبقوهم من الصحابة والتابعين، أن استوى بمعنى على، فلا يفسر إذن استوى باستولى. قال: وهو تفسير المعطلة كالمعتزلة، والكاف للتشبيه والتمثيل، فهذا لا يفيد الحصر. المعتزلة منهم فرقة من فرق الضلال، سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، رجل يقال له واصل ابن عطاء، كان يدرس عند الحسن البصري رحمه الله، فلما صار الحسن البصري يقرر العقيدة الصحيحة ما أعجبه الكلام، ذهب فاعتزل في آخر المسجد، وجمع له مجموعة من الشباب وصار يقرر لهم عقيدة استنادا إلى الفلاسفة. فالمعتزلة قوم يقررون العقائد استنادا للعقول للمنقول، نعم هؤلاء هم المعتزلة. قال: ولا يستقي الوقت. طيب نقرأ. سؤال: من هم الملائكة وما وظيفتهم؟ الجواب: عباد الله مطيعون عابدون معصومون، وهم أجرام من نور لا إناث ولا ذكور، وقد يتشكلون بشكل الآدمي عند الحاجة، منهم الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ومنهم ملائكة موكلون بكل إنسان يتعاقبون ليليين ونهاريين، يكتبون كل ما يقول أو يفعل من الحسنات والسيئات إلى أن يموت، ومنهم الملكان اللذان يسألان الميت في قبره عن دينه، ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا بحث آخر، وهو من ضمن أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالملائكة. يقول: من هم الملائكة وما وظيفتهم؟ والملائكة جمع ملأك في الأصل، جمع ملأك، ملأك هو المفرد وحذفت الهمزة للتخفيف فصار يسمى ملك، وهو مشتق من الألوكة وهي الرسالة. وإنما أنث هذا اللفظ باعتبار جماعتهم، باعتبار الجماعة لا باعتبار جنسهم. والملائكة عالم غيبي، ثبت وجودهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفقت الشرائع السماوية على وجودهم. قال: وما وظيفتهم؟ الجواب: يقول: عباد الله مطيعون عابدون معصومون، هم أهل عبودية واستسلام وإذعان مطلق لله سبحانه وتعالى، خلقهم الله لعبادته كما خلق سائر خلقه لذلك، لكنهم أكمل الخلق عبودية لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهم في عبادة الله كل وقت. قال: مطيعون عابدون معصومون، يعني معصومون من ماذا؟ معصومون من المعصية والخطأ، لا يجري عليهم ذلك. فإذا قال قائل: هاروت وماروت اللذان ذكرهما الله في سورة البقرة في قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لأن الله قال في أول الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهنا فيها قولان لأهل العلم، القول الأول وما أنزل على الملكين، ما هنا نافية يعني لم ينزل الله على الملكين اللذين هما هاروت وماروت السحر. والقول الثاني إذن ما نافية ما أنزل، والقول الثاني أن ما اسم موصول يعني والذي أنزل على الملكين، وكان هذا فتنة من الله عز وجل واختبارا لعباده، فهو الذي فتن سبحانه وتعالى عباده بهذين الملكين، ومع ذلك كانوا يقولون للناس وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، فهذه حالة مستثناة، نعم، فهم فهما فعلا ما أمرهما الله عز وجل به لاختبار عباده وفتنتهم، والله يختبر عباده بما شاء، إذن ثبتت لهم العصمة. قال وهم أجرام من نور، أجرام يعني أجسام، وهو كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما علمتم. فهم أجسام من نور، والذي دل على أنهم أجسام قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فهم يتفاوتون في الخلق، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبريل له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، 600 جناح كل جناح قد سد الأفق يغطي الأفق كله. فهم خلق عظيم من مخلوقات الله عز وجل، فهي أجسام من نور لا إناث ولا ذكور، ليسوا بإناث، بل إن قائل ذلك قد كفره الله سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، يعني هل حضروا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألوا. فليسوا بإناث ولا ذكور، لا يتناسلون، ليس بينهم تناسل وتزاوج. وقد قال وقد يتشكلون بشكل الآدمي عند الحاجة، قد يتشكلون بشكل الآدمي عند الحاجة، هذا فيه شيء من الإطلاق، فيقال عند الحاجة ليس لحاجتهم هم بل عند أمر الله، هذا هو الأولى، أي يقال قد يتشكلون بشكل الآدمي عند أمر الله عز وجل، لأنهم لا يتشكلون في صورة الآدم بأمرهم أو بإذنهم أو بقرار منهم بل بأمر الله. فهذا جبريل عليه السلام تشكل بشكل الآدم مرات، في حديث عمر كنا جلوسا ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. هذا جبريل، ولذلك في آخر الحديث قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان كثيرا ما يرسله الله جل وعلا في صورة دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، وهو من أشب بل وأبهى الصحابة رضي الله عنهم منظرا. نعم، كذلك غير جبريل قد يتشكل في صورة الآدم، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة على صورتهم الحقيقية، لا يطيقون ذلك. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو في الأرض على صورته الحقيقية أغمي عليه، لا يطيق، لا يطيق. طيب، قد يتشكل بعضهم أيضا في صورة الآدم، كما في حديث أبي هريرة في الرجل الذي ذهب يزور أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما وصل قال إلى أين؟ قال إلى القرية الفلانية. قال ولما؟ قال لي فيها أخ في الله أريد أن أزوره. قال هل له عليك من حاجة تربها أي تردها؟ قال لا، إلا أنني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك وإن الله قد أحبك كما أحببته. فهذا كان في صورة في صورة آدم، فهذا بأمر الله. قال منهم الأربعة، منهم للتبعيض. نحن نؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا، نؤمن به جملة فما أجمل نؤمن به، ونؤمن أيضا بما فصل لنا، فما من سماه الله تعالى نؤمن به، ومن لم يسم لنا كذلك نؤمن به. جبريل وهو أمين وحي السماء، وقد يوكله الله عز وجل بعذاب من استحق العذاب، فهو الذي وكله بأن يقلب قرية سدوم وأن يجعل عاليها سافلها بطرف جناحه، ووكله أيضا بأن يضرب بطرف جناحه موضع زمزم لينبع الماء تحت رجل إسماعيل، ووكله أيضا بأن يصيح في ثمود قوم صالح صيحة فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فاضت لها أرواحهم. فقد يوكل بالشرع والوحي، وقد يوكل بعذاب من شاء الله عز وجل. وجبريل أشرف الملائكة وسيد الملائكة، ولذلك خص بالذكر في آيات كثيرة. قال تعالى في شأن ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح، وهو جبريل، وهو جبريل عليه السلام، والروح فيها بإذن ربهم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح جبريل عليه السلام، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وهو جبريل. ووصفه الله تعالى بالمرة، ذو مرة فاستوى. مرة، المرة هي الحسن والقوة. نعم. وميكائيل وهو الملك الموكل بالأرزاق، بأرزاق العباد، وقد ذكره الله تعالى باسمه في القرآن: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. وإسرافيل، وهذا مذكور في السنة، لم يذكر في القرآن باسمه، بل ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي وكله الله بالنفخ في الصور. وأما قوله عزرائيل أو عزرائيل فهذا لا أصل له، بل هذا جاء في أخبار بني إسرائيل، والمراد بعزرائيل هو ملك الموت، فالله سماه ملك الموت. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال ومنهم ملائكة موكلون بكل إنسان يتعاقبون ليليين ونهاريين. وكل الله تعالى ببني آدم ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ووكل به أيضا ملكين يحفظان عليه أعماله، وجعل لبني آدم ملائكة يتعاقبون فيهم في الليل والنهار. من هم الذين يشهدون؟ صلاة الصبح وصلاة العصر. ووكل أيضا ملائكة يلتمسون حلق الذكر، فلهم وظائف، كل مجموعة لها وظيفة تنفذها. قال: يكتبون كل ما يقول أو يفعل من الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يكتب الحسنات، وعتيد يكتب السيئات. ورقيب وعتيد هل هما اسمان أم وصفان؟ الثاني هو الأقرب، فهما وصفان وليس اسمين لهما. قال: أو يفعل من الحسنات والسيئات إلى أن يموت. نعم، إلى أن يموت، لا يفارقانه أبدا، ولكن متى يكتب عليه؟ حينما يبلغ، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. فالكتابة تكون ابتداء من سن البلوغ، وهو سن التكليف. قال: ومنهم الملكان اللذان يسألان الميت في قبره عن دينه، وقد صحت السنة بأنهما منكر ونكير. وكلهم الله تعالى بسؤال الأموات جميعا، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، إلا ما يستثنى ممن لا يفتن في قبره كالشهيد، ومن مات مرابطا في سبيل الله، والنبي، ومن مات يوم الجمعة أو ليلتها، كما سيأتي إن شاء الله. قال: ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار، وهؤلاء ذكروا إجمالا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وهناك ملك ذكره الله عز وجل وقد نادى عليه أهل النار فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فهذا محل نزاع، هل اسمه أم أن هذا نداء له باعتبار جنسه، كأنهم قالوا له يا مالك ليقضي علينا ربك. قال ومنهم غير ذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهم جنود لا يحصي عددهم إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، الأطيط هو صوت الخشبة إذا ثقلت، لو وضعت شيء ثقيل على هذه الخشبة مش تسمع لها الأطيط، الحس هذا اللي تكاد أن تنكسر. قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد. نعم، فهم عمار السماوات العلى، فلا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد يوكل الله عز وجل مجموعة منهم لتأييد المؤمنين ونصرهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهذا كان في غزوة بدر، كانوا يضربون واحدا من موضعين، إما الرقبة، فقبل أن يصل سيف الصحابي إلى رقبة الكافر يرى الرأس قد طارت، الله أكبر، وربما تضرب أصابع الكفار واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. شكر الله حضوركم وحسن إنصاتكم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.